إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الولد المحبوب لأبيه إما أن يكون مقبلا طائعا فما يسأل عن شيء إلا أعطاه إياه أباه، وإما أن يكون عاصيا عاقا مدبرا لا يطيع أباه، فمن حب أباه له أنه يمنعه من المحبوبات ولا يعطيه سؤله، لو شاء لأعطاه، لكنه بقي عاقا غير مطيع، ولكنه من حبه له يمنعه من محبوباته، وإن سأله لم يعطه، ولئن سألت الأب عن سبب ذلك لقال حبا بولدي حتى يرجع إلي. وهذا أمر معروف عند الجميع، ولا يكاد أب إلا يطبق نفس الأسلوب مع ولده منذ الصغر، منذ نعومة الأظافر حتى يكبر ويخرج من البيت. أصعب ما في حياة المسلم أن لا يفهم عن الله، أسوأ ما في طبيعة المسلم أن لا يفهم عن الله جل جلاله. قال أحد العلماء لتلاميذه: إن رأيتك أخطأت سألمح لك، فإن فهمت فبها ونعمت، فإن لم تفهم سأصرح لك، فإن فهمت وفبها ونعمت، فإن لم تفهم سأجرحك. قال: لما يا شيخي؟ قال: حتى تفهم. إما تلميح، وإما تصريح، وإما تجريح. ما تمر به الأمة اليوم عامة، وما يحدث في بلدنا في لبنان وفي سوريا وفي فلسطين خاصة، دليل حب الله لنا. شيخ، شو دليل حب الله؟ عم نوقف من الفجر حتى نعبي بنزين، طوابير البنزين عم توقف بالمئات، عم توصل الأعداد، غلاء وشدة وضيق، عن أي حب تتكلم؟ لو أراد الله جل جلاله أن يعاملنا كمعاملة الأغيار لأعطانا كل ما نريد من غير ضيق. خذ. الجواب عن سؤال الكثير: هؤلاء الناس كيف يأخذون، كيف يعيشون في هذا الرغد؟ لا يعاملهم كما يعاملك، يعامل من يحب معاملة خاصة، يرعاه رعاية خاصة، يتابعه متابعة خاصة. لو جاء مريض إلى طبيب وهذا الطبيب لا يحب المريض، متضايق منه، لأعطاه ما يريد المريض ثم صرفه، ولكنه إن كان يحب هذا المريض لتابعه لحظة بلحظة، لدخل عليه في كل يوم على سريره في غرفته في المستشفى عشرات المرات، يتابعه، يمنعه، يعطيه، يقول له خذ هذا ولا تأخذ هذا، كل هذا ولا تأكل هذا. وإن قال المريض أحب هذا، قال الطبيب لا تأكل. لما يا طبيب؟ لما تحرمني ما أراه لذة وشهوة وما أراه مفيدا؟ أنت تعلم وأنا أعلم، وعلمي أعظم من علمك، أنا أعلم ما يفيدك أكثر منك. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ متى تفهم الأمة عن الله؟ شو بدنا نفهم يا شيخ عن الله؟ ماذا يريد الله تعالى منا أن نفهم؟ بعد حرب أكتوبر في مصر أصاب الناس جوع شديد، فقر، فاقة، فصارت الناس توقف على أبواب المخابز بالطوابير صفوف حتى يوصل ياخذ رغيفين لمرته وولاده. فجاءوا إلى الشيخ إبراهيم عزت رحمه الله، وكان من كبار الدعاة في مصر، فقالوا: يا شيخ، أما ترى الحال؟ وكان من الخطباء المعروفين، العلماء، الدعاة الكبار. قالوا: يا شيخ، أما ترى الحال؟ أما تسمع أحوالنا؟ أما ترى الذل الذي أصابنا؟ نقف صفوفا بالساعات لنأخذ لقمة عيشنا. فقال كلاما عجيبا، وهذا مقصود هذه الخطبة، قال: إن الله جل جلاله أمر الأمة أن تقف صفوفا بين يديه بالعرض، فأبت الأمة فأوقفها الله جل جلاله بين يدي غيره بالطول. أعيد، أرجو أن أفهم أنا ونفهم جميعا هذا الكلام. أمر الله جل جلاله الأمة أن تقف بين يديه صفوفا بالعرض، فأبت الأمة فأوقفها الله جل جلاله بين يدي خلقه صفوفا بالطول مذلولين، والوقفة الأولى معزوزين بعزة، أي عزة تشعر بها أعظم من عزتك عندما تقف بين يديه. مش توقف عزيز فرحان كأنك ملكت الدنيا بأسرها؟ لمن استشعر حقيقة الصلاة إذا وقف بين يدي ربه خاشعا خاضعا متدبرا، وخرج من المسجد بعد هذه الصلاة الخاشعة يشعر كأنه ملك الدنيا. قل لي بالله عليك، ماذا تشعر عندما تقف الساعات بين يدي المخلوق؟ ألا نشعر بالذل؟ ذهب أحد الملتزمين، أحد من وفقه الله جل جلاله بالإيمان والعلاقة مع الله، وهذه قصة حديثة سمعتها بأذني من نفسي، ذهب لينهي جواز سفر، بدائرة رسمية، فتقدير من الله الطابور كالعادة طويل، والكل حامل الأوراق وانتظر اللي صار له نص ساعة واللي صار له ساعة واللي صار له ساعتين وأكثر. وهذا وقف، أنه لو كان عندك حالة من الله تقف مع الناس. فإذا بالمسؤول يناديه فلان تعال، فهو لا يدري، لا يعرف ما الأمر، لا يعرف ما الخبر، فيأخذ منه الأوراق، بحدثه على الخاص يأخذ منه الأوراق، ينهي له الأوراق، يعطيه الأوراق ثم يمشي. فبلدي واحد من الصف يقول له: يا فلان انت شو موضوعك؟ شو في بينك وبين فلان؟ شو الواسطة اللي عملها؟ بركي بنعمل مثل وسطك. مرأت له شيء، رشيته، أعطيته، مين حكى فيك؟ أي ضابط بتعرف؟ فضحك، قال لي: ما تضحك؟ قال له: أنا وأنت يا حبيبي أمرنا بالوقوف. فما فهم. قال: أنا وأنت أمرنا بالوقوف، ولكن أنا هذا الوقت بفضل الله قضيته في الليل. أنا قبل الفجر كنت واقف نصف ساعة، نصبت أقدامي نصف ساعة، نصبت بدني بين يدي ربي، أدعو وأطلب وأبكي وأناجي وأتضرع، فما كان لربي أن يوقفني في نفس اليوم مرتين. لو أحسنت الأمة الوقوف بين يدي الله لما أوقفها هكذا بين يدي خلق الله. متى الأمة تفهم عن الله؟ المسجد مكيف ومرتب ومزبط، ومنحرص كل الحرص أنه ما يكون في شيء بضايق المصلي، والصلاة إذا بده يجي خاشع قبل الأذان ويصلي السنة القبلية وينتظر يصلي مع الإمام، وأخشع إمام وأطول إمام بيقرأ، والسنة البعدية ما بتوصل كلها على بعضها ربع ساعة تلت ساعة. ومع هذا قالت الأمة، والأعجب ما زالت تقول، إذا كلمتها عن الوقوف بين يدي الله في الصلوات في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والقيام، لقالت: يا شيخ والله لو بتشوف شغلي مشغول، الله فاتح علي من الصبح للليل، ما قادر، ما عم بنام قبل الوحدة تنتين، الأشغال اللي فوق راسي عجيب. ما جلس الإنسان مع نفسه، قال: أنا أقف أقل القليل ساعة وساعتين وثلاثة وأربعة وخمسة. اليوم الصبح بتصل بواحد بدي منه أمر، قال لي: يا شيخ ادعيلي. قلت له: شو؟ قال لي: من الساعة خمسة واقف على المحطة. اتصلت فيه الساعة 11 الصبح، من الساعة خمسة واقف على المحطة، وانتشرت صور وشفتوها، السيارات بدأت تقف قبل الفجر. طب شو وين الفجر؟ قال الشيخ: والله 3:30، يعني هلا الفجر كتير بكير، 3:30 إن شاء الله إذا تزبطت الأمور ورجع تغير الوقت إن شاء الله بالشدة بنرجع بنجي على المسجد. 3:30 بكير، ما نحن عم ننام وحدة وتنتين مشغول، بس مستعد واف قبل الفجر. مين اللي فيقك؟ كيف قدرت تفيق؟ وكيف وقفت بهذا الطابور تنتظر، تشعر بنفسك بذل، لا ترضى بهذه الحال؟ الشاطر اللي بده يعلق ويصور وينزل حالات ويكتب كلمات تذمرا على نفسه وعلى الناس، طبيعي نتذمر وطبيعي نتضايق، لأن طبيعة النفس البشرية لا ترضى بهذا. لكن متى وقفنا وقلنا: لو وقفنا ما أوقفنا؟ لو وقفنا حقيقة الوقوف ما أوقفنا. الشمس عجيب، تلاقي إنسان بالشمس ومطفي المكيف عشان ما تصرف السيارة بنزين، لأنه مش بنقدر نعبي بنزين، والعرق عم يتسبب. شو ناطر؟ بدنا نوصل نعبي بنزين، صابر، شو بدي أعمل؟ بدي أصبر عمي، والله مش عم يطفي المكيفات بالمسجد، والله كله مرتب ومزبط. لما؟ متى الأمة تفهم هذا؟ لذلك إذا لم نفهم عن الله عز وجل بعد التلميح، الأحوال الماضية كانت تلميح، وهذه الأحوال التي نمر بها الآن تصريح، سنوات المرض والوباء والغلاء طوابير الذل. هذا تصريح. أخوف ما نخافه أن نصل إلى المرحلة الثانية التي هي التجريح. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. كلنا بنسمع تضرع ونقول شيخ يا رب عم ندعي عم نصلي. الأزمات لابد أن تحول لنا العبادات إلى عبادات مختلفة كليا. إذا بالأزمات ما بكينا. بتشوفوا يا إخواني كيف كانت حالة المصلين بالعشر الأواخر بالقيام بالدعاء بالبكاء، شايفين هذه الحالة؟ هي اسمها تضرع، رفع اليدين ربع ساعة وثلث ساعة ونص ساعة وبالسجود بكاء، هي اسمها تضرع. ولكن مصيبة المصائب أن تكون محدودة. الله أذاقك إياها بأيام وليالي، ثم جاء البلاء حتى يقودك إليه، حتى تقيمها بعد رمضان طيلة العام. لما هذه الأزمات؟ حتى أنا وإنت كل واحد منا الآن يسأل نفسه، أنا كيف إلي قلب؟ كيف عنده جرأة أتكلم عن طوابير ذل وأنا ما عم بوقف؟ أنا ما أصلي بالفجر، ما فيش مجلس اليوم لمجالس الناس إلا عم تتكلم بهالموضوع، ما فيش إنسان عم بيتكلم على وسائل التواصل إلا بيتكلم بهذا الموضوع. لابد أن تسأل نفسك، إن لم تكن قد وقفت، مش بس وقفت وأوقفت، لأنه اللي لحاله، لأنه يمكن الواحد يقول يا شيخ ما الحمد لله نحن بنصلي وعم نوقف زينا زي الناس. أنا عم بتكلم عن بلاء عام أصاب الأمة، لأنه غير بلاء عدم الوقوف في عنا بلاء تاني مش وقت لتتكلم عنه، هو بلاء السكوت عن الوقوف. حتى إلا من رحم الله، كثير من المصلين إذا صلى ورأى المسجد فارغ ما عنده حرقة قلبية إلا من رحم الله، يقول طب كيف يصير المسجد ممتلئ؟ كيف تصير الطوابير واقفة بالعرض بين يدي الملك حتى لا نوقف بالطول بين يدي غيره؟ فأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ هل خلقنا ليعذبنا؟ هل خلقنا جل جلاله ليعذبنا؟ ألسنا خلقه؟ ألسنا عباده؟ ألسنا نقر بربوبيته؟ ألسنا ممن يقول لا إله إلا الله؟ لما يفعل بنا هذا؟ يجيب عن هذا ابن عطاء الله السكندري في إحدى حكمه الرائعة التي أنصح كل طالب علم وكل مسلم إن أراد التزكي وإن أراد حسن العلاقة مع الله أن يرجع إليها، معروفة مكتوبة ومنتشرة بين الناس بالحكم العطائية. يقول رحمه الله: من لم يقبل على الله، من لم يقبل على الله بلطائف الإحسان أو بملاطفات الإحسان أقبل الله إليه بسلاسل الامتحان. اسمعها من جديد: من لم يقبل على الله بلطائف الإحسان، هذا قبل الأزمات، بس كنت بليل بنهار بس بدك تنزل تعبي سيارتك، تروح على الصيدلي تأخذ الدواء اللي بدك إياه، راتبك بكفيك، كل ما تريد موجود بين يديك. في هذه الحالة، حالة الرخاء، كان المطلوب تقبل، تقبل بكلك، تقبل بجسدك ومالك وفكرك وروحك حتى تشكر على النعم. من لم يقبل على الله بلطائف الإحسان أقبل الله إليه بسلاسل الامتحان. هاي امتحان، هاي سلاسل. كل ما توقف بالصف قول عيب، نعم قول ما بأسر، قول عيب، كن واقف هون ومش واقف الفجر بالمسجد عيب، لأنه هول بإيده والمحطات بإيده. تقول لي يا شيخ بس هالكلام يعني بخلي السرائين يدلوا عم يسرقوا، ليش ما بتكلم عن من نهبنا وسرقنا وأكل أموالنا والمسؤولين وغير ذلك؟ شو شايف بخطبة الجمعة قاعد عندي مجلس النواب أنا ولا مجلس الوزراء ولا المسؤولين أو هم يسمعون هذا الكلام؟ هذا كلام لي ولك. وهؤلاء ما سلطوا علينا إلا بأعمالنا يا إخواني، لابد نفهم. هو البشر، هو المخلوقات، هو الضعفاء، لا يملكون لأنفسهم حولا ولا قوة، لا جيوش ولا قوة، هذه كلها صور. مثل فرعون ما حدا تجبر بالأرض. الله قال لموسى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، ثم قال: واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. يا رب فرعون عم يدبح الأولاد، عم يدبح الأولاد ولد ولد، تقول لي اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. صححوا الوجهة، صححوا القبلة. ما سلطوا علينا إلا بسلاسل الامتحان، ولن ينفوا عنا ويستبدلوا بغيرهم وخيرهم إلا عندما نرجع إليه جل جلاله كما يحب وكما يريد. إذن أيها الحبة في الله، ما نريد أن نخرج به من هذه الخطبة هو إعادة روح الصلاة في الأمة وفي نفسك أنت أولا، ومع زوجتك وأولادك. أحيوا المساجد يا أخواني، أحيوا المساجد. قلنا سابقا ونعيد ونكرر، أيام إغلاق المساجد وكورونا عندما كنا نلتقي بالناس، الناس تبكي تقول يا شيخ تسكر المسجد. أنا قلت بس يفتح المسجد، مش عارف كيف بدنا نوسع المسجد، وين بدنا نفرض الحصر، شو بدنا، كيف بدها توقف الناس؟ الناس كلها مقبلة، رأينا العكس إلا من رحم الله. أحيوا المساجد، ما تخلي تجارتك ولا بيتك ولا مرتك ولا ولدك ولا عملك ولا وظيفتك تلهيك عن المسجد. قف بين يديه بالعرض حتى لا يوقفك بين يدي غيره بالطول، وادعو غيرك لهذا. فلنقم بحملات إحياء الصلاة. إذا وقف العبد بينه وبين ربه، قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين. إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. عم تخاطبه، عم تحكي معه، يسمع منك ويجيبك. وإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. إذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. إذا قال الله: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. في مسند الإمام أحمد يقول حذيفة رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فزعة، إذا هالظروف ما عملت لنا فزعة، شو بيعملنا فزعة؟ ما عم بدنا نقول يا إخواني أشغالنا وأعمالنا ما عم بتخلينا نفضى. إذا ما فهمنا بالتصريح نخاف أن نأتي بعد ذلك للتجريح. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لحسن الوقوف بين يديه، ابتداء من القيام، ثم الفجر، ثم السنن والنوافل، ثم سائر الصلوات في الجماعة وفي المسجد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، واجعلنا ممن أحسن الوقوف بين يديك. اللهم اجعلنا ممن ينصب أقدامه في الثلث الأخير من الليل. اللهم اجعلنا ممن يطيل السجود بين يديك في الليل. اللهم اجعلنا ممن يبكي خشوعا وتضرعا بين يديك في الليل. اللهم اجعلنا ممن يحافظ على صلوات الجماعة. اللهم اجعلنا من عمار بيتك الذين هم أهلك وأحبابك. اللهم لا تحرمنا الصلاة في بيتك، لا تجعلنا ممن يزور بيتك نهار الجمعة فقط، اجعلنا ممن تعلق قلبه في المسجد فلا يترك فجرا ولا ظهرا ولا عصرا ولا مغربا ولا عشاء إلا في بيتك يا رب العالمين. اللهم ارفع عن الأمة الذل التي هي فيه، اللهم اجعلنا ممن يتذلل بين يديك فلا يتذلل بين يدي غيرك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يقدم وقته وفكره وماله وبدنه وما أعطيته لإقامة الدين والصلاة وجهد الصلاة في الأمة يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.